إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. في خطبته صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث خبر، والخبر أحيانا يكون فيه طلب، فمن أراد طلبا بمعنى أراد أن يستفهم أمرا أو نهيا أو إرشادا فلن يجد في ذلك صدقا إلا ما أخبره الله به، فإنه صدق كله. فمن أراد أن يأخذ فوائد من أخبار وقصص وإرشادات ومسائل من غير هذا الكتاب فإنه يضل عن الطريق. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث، أياما طلبتم خيري الدنيا والآخرة لن تجدوا هذا الخير إلا في هذا الكتاب. ومن أراد الخلق والسلوك الحسن والاستقامة وأن يكون على صراط فلن يجد هديا وسلوكا واقتداء خيرا من اتباعه صلى الله عليه وسلم في هديه. والناس يقرؤون سير الأبطال، فلان فاتح مصر، وفلان فاتح كذا، وفلان مخترع كذا، ويضيعون أوقاتهم يظنون أن الهدى في ذلك، وهو ضلال وحيرة وتعب في الدنيا وعدم حصيلة شيء. ومن أراد كذلك كما أخبرناكم صدق الحديث في التوجيه والإرشاد فلن نجد إلا هذا الكتاب. إن أصدق الحديث كتاب الله. لا أرجو أن يخبركم أن هذا الكتاب صدق فقط، يريد الطلب منكم أنكم تتبعوه فتقرؤوه فتفهموه بعد تدبر لتجدوا فيه حصيلة الدنيا والآخرة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فهو المهتدي. الحديث احنا اللهم صل على عبد، من يهده الله فهو المهتدي. يعني لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الهادي وأنه وحده الذي يدل على الصراط، كأنه يعني يقول لكم صلى الله عليه وسلم: لا تطلبوا الهدى إلا من الله. من يهدي الله فلا مضل له. سبحان الله، إذا أراد الإنسان أن يستدل غاب عنه وجه الدلالة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ يا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في اشتراك اثنين في القتل. إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما، كالأب وأجنبي في قتل الولد، والحر والعبد في قتل العبد، والخاطي والعامد. وفي وجوب القصاص على الشريك روايتان، أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن شريك الخاطي. وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان، ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم الحي أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان. وقفنا على هذه الجملة الأخيرة، قال ولو جرحه إنسان عمدا، جرح شخص آخر جراحة عمدية، فالمجروح داوى نفسه، داوى نفسه، هذا الدواء قاتل، إما تعاطاه عن طريق الأنف كحبوب أو سائل، أو وضعه على الجرح يظن على الجرح يظن أن هذا مما فيه دواء وشفاء لهذا الجرح، فمات، فينظر إن كان يعلم بأن هذا السم قاتل في الحال وهو قاتل نفسه، إن علم أن هذا يقتل في الحال فهو قاتل نفسه، فلا قصاص على ذاك الجارح، لأنه لو ترك والجرح قد الجرح يسري فيموت، فيكون على ذلك على الجارح الأول القود والقصاص، لكن لما هذا تداوى بالسم فمات منه انقطعت سراية الجرح، وكان الضارب الأول أن يؤدي أرش هذا الجرح، لأنه أول فيه قصاص أودية مغلظة، والآن ما فيه إلا أرش الجرح، فإن كان قطع عدوا فيقطع كذلك من هذا الذي قطع، وإن لم يكن عضوا إنما جرحه فيدفع الأرش، وهذا جنى على نفسه. وإن تناول هذا الدواء وكان هذا السم لا يدري يقتل ولا ما يقتل فمات منه فهو قاتل نفسه، خطأ عمد، ما هو متعمد، شبه عمد، لأنه كان المفروض يتبصر، أما الأول قتل نفسه خطأ، وذاك شريك القاتل الخطأ، وهذا الآن الذي جرحه شريك خطأ العمد اللي يسموه شبه العمد، فهذا ما يقتص منه، إنما عليه نصف الدية مغلظة، عليه نصف الدية مغلظة. وأما إن تناول السم دون أن يعلم أنه سما فهذا قتل نفسه خطأ لا شيء عليه، وعلى الأول أرش الجناية فقط. وأما إن داواه غيره، فإن داواه الجارح نفسه وداواه بهذا السم يعلم أنه قاتل فهو قاتل، يقتص من هذا المداوي. وإن داواه طبيب أو داواه قريب أو أجنبي بدواء يعلم أنه سم، أيهما القاتل، الجارح أو الذي سقاه سما على أنه دواء؟ القاتل الثاني، يقتص من الثاني والأول يدفع أرش الجراحة. فإن داواه طبيب وأخطأ الطبيب في الدواء، فإن أعطاه دواء يظن أنه ينفع دون تأكد ودون معرفة فمات من ذلك، فهذا قتله لا عمدا، لأنه كان عمد كان يعتبر قصاص، وإنما قتله قتلة شبه عمد يسموه خطأ العمد، على هذا الطبيب دية مغلظة. ولذا أصحاب الجراحات الكبيرة يوم يروحوا المستشفى والطبيب يحرص غاية الحرص، فإن أعطاه دواء حسب التجربة فهو قاتل شبه عمد، وإن أعطاه دواء يعلم أن هذا الدواء ينفع لهذا الجرح ثم لم يجد منه فمات منه بسببه فهذا قتل خطأ، تتحمل عاقلة الطبيب ديته، والآن المستشفيات تقوم بدفع الدية. هذه هي حكم مسألة الليلة، نسمعها، اسمعوا ما يقول. ولو جرحه إنسان عمدا، جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم، أو خاطه في اللحم الحي، أو انجرح فقام خاطه في اللحم الحي، أراد يقول أن الخياطة خاط الجرح، الأصل الجرح أن يلتئم ظاهر الجلدة مع ظاهر الجلدة، لكن غرس الإبرة في اللحم الحي فتأثر اللحم الحي فسرى فمات، فهذا يعتبر قاتل نفسه خطأ، وذاك شريك قاتل الخطأ، فما يقتل الجارح. اسمعوا الآن، أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات، ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان، أحدهما لا قصاص عليه. وهو الأشهر، لما جاء بالمسألة لأنها تشبه المسائل التي ذكرناها بالأمس، اجتمع اثنان في قتل واحد وكان أحد الاثنين الجانيين لا يمكن القود منه، يعني لا يمكن القصاص منه، إما للسبب الذي قام به بسبب الجراحة التي قام بها لأنها لا إما خطأ أو لا تؤدي إلى قتل، أو بأن فيه المانع منه كالأبوة وافتراق الدين. هذه المسألة شبيهة بها، جرحه ثم كان هذا المجروح شريك ذاك الجارح لأنه تناول سما، فاجتمع اثنان في قتل واحد، أحدهما يعني خاطئ والآخر متعمد، وكذا الذي خاط جرحه بلحم حي فمات فذاك شريك الخاطئ. نعم. وهو أشهر لأن المداوي قصد مداواة النفس فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ. نعم. والثاني بلى لأنه شريك في القتل، لكن إن كان سم ساعة يقتل في الحال، إن كان سم عندهم يسموه سم ساعة، يعني هذا السم الذي تناوله شديد الفعال في الجسم، بمجرد ما يتناوله يفتك في داخل الجسم فيموت، فيسمونه سم ساعة، بمعنى أنه ما يمهل الذي تناوله. نعم. لكن إن كان سم ساعة يقتل في الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح. إيش معنى قطع سراية الجرح؟ المجروح إذا ترافع عند القاضي ما يقتص من الجارح، لا، يترك المجروح حتى ينظر إلى أين يصل مدى الجرح، قد يسري فيطلف العضو كله وقد يسري فيموت الإنسان منه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يقاد من مجروح حتى يبرأ، ما يقاد منه، فلو استعجل وأصر على أن يقتص منه فاقتص منه فمات، فما على الجاني بعد ذلك شيء آخر لأنه استعجل هذا، ولذا ما يحكم على الجاني حتى ينتهي أمر هذا المجروح، يشوف ما كيف تستقر الحالة. نعم. فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح. وجرى يعني كان يعني حكمه حكم من آذاه الجرح فقتل نفسه، فهذا قاتل نفسه. نعم. وينظر في الجرح، فإن كان موجبا للقصاص فلوليه استيفاؤه وإلا أخذ الأرش. إن بعض الجراحات فيها قصاص وبعض الجراحات ما فيها قصاص، قطع الأطراف فيها قصاص، فإن لم يكن قطع أطراف كالموضحة في الرأس والجائفة في الجوف هذه ما فيها قصاص، هذه فيها الأرش. نعم. وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل في نفسه عمد خطأ وشريكه كشريك الخاطئ. شريكه كشريك الخاطئ يعني في أنه لا يقتص منه، مو في الدية، لا، شريكه شريك شبه العمد، فالدية تكون مغلظة، الدية تكون مغلظة. نعم. وإن خاطه غيره بغير إذنه كرها، فهما قاتلان عليهما القوت. وإن خاطه غيره، خاط الجرح فجعف ربط الجرح باللحم الحي فمات، فهما قاتلان، الجارح وهذا الذي قام يخيطه، إلا الإمام أو نائبه، لأن الإمام ما يفعل ذلك، يريد قتل رعاياه، لكن الإمام يتحمل هذا الخطأ، فإما عاقلة الإمام تدفع الدية أو بيت المال. نعم. باب شروط القصاص، وهي أربعة. الآن شروط القصاص، بعد ما بين القتل وأنواعه وذكر حكم قتل الجماعة بالواحد، الآن يبين متى يتم القيام بالقصاص. قال القصاص ما يكون إلا بعد أن تتوافر شروط أربعة، هذه الشروط إذا وجدت كان القصاص، لأنه لا بد أن تكون شروط في القاتل وشروط في القتيل، فإذا وجدت وتمت وجب القصاص حينئذ. نعم. أحدها أن يكون الجاني مكلفا، لأن أن يكون الجاني مكلف، قلنا التكليف في لغة الفقهاء معناها إيه؟ أن يكون عاقل بالغ مسلم. عاقل بالغ مسلم، فإذا كان عاقلا بالغا فهذا مكلف يؤمر وينهى. نعم. عكسه من هو؟ عكس البالغ الصغير، وعكس العاقل المجنون. فإن كان صغيرا أو مجنونا وقتل فليس هناك قصاص، لأن الصغير لا عمدية له والمجنون لا يقصد ما يفعله. نعم. أن يكون الجاني مكلفا لأن القصاص عقوبة، وغير المكلف ليس محلا لها. فأما الصبي والمجنون، طيب إذا قيل إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف، فإذا قام الصبي بإحراق متاع جاره غرمناه من ماله، فإن لم يكن للصبي مال فولي أمره يدفع هذه الغرامة، وإذا مشى الصبي أو المجنون فكسر بعض أمتعة بعض الناس لابد أن يدفع هذا المجنون قيمة هذا الشيء التالف الذي أتلفه، فإن لم يكن له مال فولي أمره. وكيف نقول هنا أنه غير مكلف؟ يقال ذاك ليس من باب التكليف، الغرامات ليست من باب التكليف، إنما هي من باب خطاب الوضع. إيش معنى خطاب الوضع؟ خطاب الله عز وجل أوامره ونواهيه نوعان: تكليف هي موجهة لعباد الله المخاطبين العقلاء الكبار، هذا الخطاب موجه إليهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، ونهاهم عن أشياء وأمرهم، هذا يسمى خطاب التكليف. وخطاب ليس بك تكليف، لا، فأقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس أي زوالها، فإذا زالت الشمس تقيم الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الزكاة، إذا بلغ النصاب مقدار كذا ادفع الزكاة، هذا بلوغ النصاب. ولا بد من الطهارة لكل صلاة، ولا بد من غروب الشمس لتحل صلاة المغرب ويجوز للصائم الإفطار، هذه يسموها أسباب، هذه علامات أسباب جعلها الله دلائل على أنه إذا وقع كذا وقع كذا، إذا غربت الشمس افطر أيها الصائم، وصل المغرب أيها المكلف، وكذا عند طلوع كذا عند طلوع الفجر، وكذا إذا دلكت الشمس، إذا بلغ النصار هذا المال وجبت فيه الزكاة، فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة، هذه يسمى أسباب. هذه الأسباب وضعها الله علامات للمكلفين، إذا وجدت قام المكلف بخطاب التكليف. هذه الأسباب تسمى خطاب وضع، هو خطاب، لكن ليس الخطاب، ليس المكلفين مكلفون، ليس المكلفون مكلفين بإيجاد هذا الخطاب، ما مكلفين. لست مطلوبا أن تجعل الشمس تدلك، ولست مطلوبا أن تقوم بتوفير النصاب، ولست مطلوبا أن تعمل كذا، لأن هذا ليس في قدرتك، جعلها الله علامات وأسباب، إذا وجدت وجب عليك أن تفعل كذا. عرفنا معنى خطاب الوضع. نعود إلى مسألتنا، هذا الصغير والمجنون إذا أتلفوا هم ليسوا مخاطبين، نقول نعم ليسوا مخاطبين خطاب تكليف، أما خطاب الوضع فهو قائم بهم، إذا أتلفوا مالا فجعل الله ذاك الإتلاف سبب لأن يجبر ويعوض، فليس من خطاب التكليف، إنما هو من خطاب إيه؟ من خطاب الوضع. فارح المجنون إذا أتلف لا بد من الغرامة، يغرم من ماله أو من مال وليه، وكذا الصبي، وكذا إذا كان زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. ولذا الصبي لما يقتل ما فيه العمدية، لكن فيه يحكم، لكن لا بد من دية، فقتله قتل خطأ، وقتل الخطأ من يتحمل الدية؟ العاقلة، عاقلته، أولياء أموره هم عصبته الذين يرثونه، هم الذين يقومون بدفع الدية. نعم. وكذا إذا كان زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه لأنه لا قصد لهم صحيح. إذا قال المجنون والصبي يظنون أن هذا لو قتل لا شيء عليه، لا شيء عليه أي لا إثم عليه، لا حكمه كحكم القتل الآخرين، لكن العمدية تنتفي عنه. أما أن يقول قتله خطأ فهذا لا بد أن يكون، لا بد من تعويض الدية. نعم. وكذا أخرى وكذا إذا كان زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. وكذا أي والحكم كما جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر. قال وكذا زائل العقل بسبب يعذر فيه يحكم له حكم المجنون. من زال عقله بسبب يعذر فيه، ايش الاسباب التي يعذر فيها؟ سقي دواء فاختل عقله، سقط من علو على أم رأسه فاختل عقله، صدمه ضرب في الرأس فاختل عقله، تناول دواء فاضطرب جسمه وعقله. هذا حكمه حكم المجنون. أما لو كان يتناول بعض المسكرات وبعض الأدوية الخبيثة التي تجعل الإنسان فيه شبه سكر كالأفيون وغيره، فطال به الأمر إلى أن أداه الجنون، فهذا لا يحكم له بحكم المجنون، لأنه هو الذي تناول فلا يعذر. فمن تناول شيئا يعلم أن عاقبته تؤدي إلى الجنون أو زوال العقل لا يعذر بما يفعل. ولذا قال كذلك زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ومن تناول دواء لا يدري أنه يعمل كذا. نعم. فلو قال القاتل كنت يوم القتل صغيرا أو مجنونا صدق مع الإمكان بيمينه. أخذ القاتل أو وضع في السجن وبحث عن أولياء القتيل فوجدوا بعد سنين فجاءوا، فأخرج القاتل من السجن فقال قتلته وأنا صغير، فقال ولي المقتول بل قتلته وأنت بالغ، أيهما يصدق؟ قال إن لم تكن بينا فيصدق القاتل، لأن الأصل الصغر، الكبر يطرأ، كل ما كان الأصل يؤخذ به مع يمينه، هذا مع غياب البينة، أما إذا وجدت بينة انتهى. نعم. وإن قال أنا الآن صغير فلا قود ولا يمين. يأخذ قال أنا صغير، ثم عرف أنه لم يبلغ، لا قود ولا يمين، ما يقتص منه وليس عليه يمين لأنه صغير، واضح. ويدفع الدية ولا ما يدفعها؟ نعم. وفي السكران وشبهه كمن زال عقله بسبب غير معذور فيه كمن يشرب الأدوية المخبثة روايتان. في السكران روايتان، هل يقتص منه ولا لا يقتص منه؟ هذه مبنية على مسألة الطلاق، مر علينا في الطلاق أن السكران إذا كان يتناول السكر فيتلفظ فهذا يؤخذ بأقواله وأفعاله، أقواله في الطلاق وغيرها، ويؤخذ كذلك بأفعاله. وإن كان لا يتناوله إنما أعطي كرها أو ظن أنه ماء أو ما إلى ذلك فهذه لا تؤخذ أفعاله ولا أقواله. وبعض الناس يفرق بين القول والفعل، والسكران إن لم تكن عادته كذلك ما كانت عادته، فغوي مرة فشرب فحصل منه ما حصل إما من قتل أو طلاق، هذا هو المختلف فيه. بعضهم يقول أنه أن طلاقه ونذره وارتداده لا يقع، لو قال أنه كافر لا يؤخذ بقوله، ولو نذرا لله طاعة لا يقبل قوله، ولو طلق لا يقبل قوله. والصحيح عند الحنابل هو عندهم وجهان في السكران، وجهان أما في الطلاق قولان، فبنوا هذين الوجهين على ذلك القول، على ذلك القولين من الإمام بنوا عليها هذين، فسمي قتل السكران الخلاف فيه سمي وجهان، لأن الإمام لم يأتي بقول فيه، إنما القول الصادر عنه هو في الطلاق، فطلاق السكران لا يقع. وبعضهم وهو الصحيح عند الحنابلة أنه يؤخذ بأقواله وأفعاله، قالوا لو تركنا السكران ولم يؤخذ بالقصاص منه حين يقتل لكانت فتنة عظيمة، كل من قام بقتل فلان قال إنه سكران. ونعلم إلى الآن كثير من أهل الباطل يعمدون إلى من قام بجريمة فيختلون به فيطعمونه مسكرا لأجل أنهم إذا استنشقوه وشموا منه قالوا نعم أنه سكران أو في دمه كذا، فيلجأ الناس إلى هذه. فكل من يعلم أنه سيأمن العقوبة إذا كان في حالة السكر تناول السكر فسطى فعمل ما عمل فدفعا لهذه الفتنة، قالوا كل من سكر عن اختيار فقتل أو عمل ما يعمل فعليه القصاص. اسمعوا الآن. في السكران وشبهه كمن زال عقله بسبب غير معذور فيه كمن يشرب الأدوية المخبثة روايتان، وذكر أبو الخطاب أن ذلك مبني على طلاقه وفيه روايتان، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان، أحدهما لا يجب عليه لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ولأنه غير مكلف أشبه الصبي. وأصحهما وجوبه عليه، نصره في المغني والشرح وجزم به القاضي وصاحب الوجيب، لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف. الصحابة أجمعوا فأوجبوا على القاضي فالسكران حد القذف، فكأنهم أجمعوا على أنه يؤخذ بأفعاله. نعم. وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى. نعم. ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه، يصير عصيانه بتناول المسكر سبب في إسقاط العقوبة. كل من علم أن السكران لا يؤخذ بأقواله وأفعاله فعل ذلك وقال كنت كذا. نعم. والطلاق قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل. نعم. الثاني أن يكون المقتول معصوما، هذا الشرط الثاني، أن يكون المقتول معصوم، فالمعصوم المسلم البريء الذي لم يقتل ولم يزني وهو محصن ولم يرتد عن الإسلام، هذا معصوم، لا بد أن يكون المقتول معصوم. غير المعصوم من هو؟ الزاني المحصن والمرتد والكافر والمحارب. نعم. الثاني أن يكون المقتول معصوما أي معصوم الدم، لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم في غير المعصوم، فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم فيه خلافا. الحربي لا نعلم فيه، لو قتل حربيا قال هذا ما فيه خلاف، لأن الحربي مطلوب قتله، الله عز وجل أمرنا بقتلهم. نعم. ولا تجب بقتله دية ولا كفارة، لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير. نعم. ولأن الله تعالى أمر بقتله فقال لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير، قاسوا على الخنزير، يفيد أن الخنزير من رآه يجب على من رآه قتله، هذا يفهم منه أنه ما يجوز بقاؤه، ولو وجده إنسان ما يتركه. وإلا ليس القياس في الخسة والدناءة وإن كان يقتضي ذلك، لكن أراد أنه يقتل في أي مكان كالخنزير. نعم. ولأن الله تعالى أمر بقتله فقال فاقتلوا المشركين. نعم. وسواء كان القاتل مسلما أو ذنيا. نعم. وكذلك لا يجب القصاص بقتل المرتد لأنه مباح الدم أشبه الحربي، ولا زان محصن، أي لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة كالمرتد. نعم. وحكى بعضهم وجها أن على عاقلته القول. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، نرجو الإيضاح عن ما ورد عن البر والشعير في الحديث وفوائده. عن البر والشعير في الحديث فوائده، أسأل الطبيب فوائده. البر والشعير يعني في زكاة الفطر ولا في زكاة الخارج من الأرض؟ يعني قال اللهم صل عليه وسلم تسليما أنه يخرج في زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من بر، هذا الواجب عليه في زكاة الفطر. نعم. كبير السن إذا أصبح لا يعقل ما يقول إذا قتل أو أتلف، ما الحكم؟ نعم، إذا عنده عقل يعرف في، إذا بلغ سن الخرف حتى لا يدري فهذا أشبه بالمبرسم والمجنون، أما إذا كان يعي لا، يختص من كل عاقل، من كل بالغ عاقل. فيه قتل خطأ وفيه قتل عمد، فإذا قتل عمدا بسكين أو بشيء محدد أو بما يطلق به من الرصاص يقتل حتى لو كان كبير. نعم. وجزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد وآله.